بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحان الله العظيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة رحمك يا رب رحمك يا رب. الرحمن الله كتب

فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة